واعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وذوي أرحامنا وأصحابنا وعلمائنا وشيوخنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم. اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.